السؤال السادس يقول في صفحة 1289 يقول ما المراد بالرسل السماويين والأرضيين؟ هنا يتكلم عن دلائل النبوة، ثم قال وكذا قد صنف التصانيف الجمع في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق، فلتراجع لها مصنفاتها، وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين يعني الملائكة، والأرضيين يعني الرسل من البشر آدم ونوح وبقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمراده بالرسل السماويين أي الملائكة مثل جبريل وميكائيل وبقية الملائكة الكرام، والرسل الأرضيين هم الرسل الذين من البشر آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبقية الأنبياء والرسل، فهو انفرد بخصائص صلوات الله وسلامه عليه عن هؤلاء جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.